وللبعاد وانجرح قلبي وسهرت عيني اسمك هويته يا ولفي خليته غنوه شفيت اسمك هويت ويا ولفي خليت غنوة شفيت اسمك هويت ويا ولفي خليت غنوة شفيت اسمك هويت يا حبيبي خليت غنوة يا حبيبي لهيب القلب تصير حبك بيتنور دربي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيب الله.